ولا تفعلوا كذا. وما لم يقل فيه افعلوا ولا تفعلوا، قال لك سواء فعلته أو ما فعلتوش ما يجيش منه ضرر. فكل أمر متروك التكليف بفعل أو متروك التكليف بلا تفعل، إن فعلته أو لم تفعله لا يوجد فساد بالنسبة للكون. الفساد إنما ينشأ أن تنقل منطقة تفعل إلى منطقة لا تفعل، ومنطقة لا تفعل إلى منطقة افعل. إذن فلا بد من شيء آخر يوجد للمادة التي دخلت فيها الروح فأعطتها الحركة والحياة. الحركة دي مش عايزينها تتضارب، لو كان ما فيش حركة وحيفضل جامد كنت زي ما تحط وانحط، حطت الكوباية هنا تحطت، حطت القلة هنا تتحط، إنما ده له حركة وله اختيار ويفعل ويروح ويجي. احنا ما احناش عايزين تتضارب الحركات، وهذا أمر يصنعه البشر في صناعة أنفسه. لما يعملوا سكة حديد وفيها قطارات كتير يوم يعمل حتة اسمها محولجي. محولجي يعني ايه؟ يعني واحد علشان يجي ما يخليش الحركة دي تتصادم مع حركة التاني. إن ما صنعوش جيا تتصادم الحركات وتبقى معركة في العالم. إذن من رحمة الله إنه يعطيني منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. ولما يعطيني المنهج لا أخذ المنهج على أني أنا المطالب به وحدي، بل أخذ المنهج على أننا كل مطالب به. أنا قلت مرة الذي يرى أن الله قد قال له لا تسرق من جيب أخيك جنيها يظن أن الله حدد حريته في الحركة. نقول له صحيح، هو حدد حريتك في الحركة، ولكن هل حدد حريتك فقط أم حدد حرية الجميع؟ حدد حرية الجميع، فكما قال لك لا تسرق من هؤلاء قال لكل هؤلاء لا تسرقوا منه. إذن فأمام كل أخذ لحريتك عطاء. لما تنظر إلى التكليف لا تنظر له على أنك وحدك. ساعة يأتي الغني ويقول له زكي، ما بنتحكمش في مال الغني وناخد منه، إنما أنا بقول له زكي عشان بدي أأمن حياتك، لأنك إن عرفت أنك وأنت غني نأخذ منك لنعطي الفقير لا تخاف الفقر، لأنك في أمة متضامنة متكافلة. فساعة كنت غني أخذنا منك لأخيك الفقير، فتبقى اطمنت على أنك أنت لما تبقى فقير مش هتبقى مضيع. يبقى أمنت حياتك ولا ما أمنتش؟ يبقى أعطى أخذ ليعطي، دي هو عين التأمين. فإذا كل تكليف من تكاليف الحياة بنسميه منهج. المنهج ده مش بيديني حياة عادية، لا، ده بيديني حياة راقية، حياة سعيدة، حياة ما يجيش منها متاعب. لأن ما هي اللذة التي تعطيني لحظة ثم يعقبها ألم لحظات؟ الشاطر بقى يروح للذة اللي ما تنتهيش، اللي ما تنتهيش إلى ألم. لأنك أنت الولد الصغير مثلا المجد في دروسه يصبح الصبحية يتن واخد كتبه وراي على المدرسة ويجدع، وولد تاني أخوه يروح يلعب في الشارع، ده بيحب نفسه وده بيحب نفسه. لكن اللي بيطلع يلعب في الشارع ده ويروحش المدرسة أحب نفسه حبا أحمق، لأنه حيرتاح له 5-6 سنين وبعدين يبقى إن شاء الله صعلوكم من صعاليك الحياة. فكان الواجب عليه إنه يمتع نفسه متعة ما يجيش بعدها ألم. فمنهج الله يعطيك المتعة الدائمة بدون أن تعقب ألما. أسأل الله أن يبصرنا بالفهم عنه وأن يمدنا دائما بمدد التوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله.